يعرف أين يضع قدمه وكيف يفصل ومن أين يجمع، وإلا سيحيا حاتية الإنشائيين الذين يبلعون ولا يهضمون. فختام المسك في الحديث كما كان ختام المسك في الآية، وهو أعلاه وأعلاها شأنا وأرفعها قدرا، وإن كانت الصدقة لا عدل لها، والصدقة المخفية التي مقصودة في الحديث، ورجل تصدق بيمينه فأخفاها عن شماله، ولها قدر هائل عظيم، وهذا الرجل أقوى من الجبال وأقوى من النار وأقوى من الحديد وأقوى من الماء، كما جاء في الأثر: لما خلق الله تعالى الأرض مادت وتمايلت فأرساها بالجبال، والجبال شداد صلاب، فتعجبت الملائكة من الجبال، قالوا: يا رب، هل خلقت خلقا أشد من الجبال؟ المناظر قدامك، وجعلنا الجبال أوتادا على ضخامة الأرض وعلى سعتها، فأوتدها بالجبال، حاجة ضخمة جدا، فاستقرت وقرت، لم تعد تهتز وتميل. قال: نعم، الحديد يقطع الجبال، الحديد أقوى من الجبل لأنه يقطع الجبل. قال: أخلقت خلقا أشد من الحديد؟ قال: نعم، النار تذيب الحديد. انتبه. قالوا: وهل خلقت خلقا أشد من النار؟ قال: نعم، الماء يطفئ النار. قالوا: وهل خلقت خلقا أشد من الماء؟ قال: الريح يحمل الماء. السحاب، المية دي كانت في السحاب. أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ تخيل كل هذا يحمله الهواء، يحمل هذا الخلق أو المخلوق الشديد. قالوا: يا رب، هل خلقت خلقا أشد من الهواء؟ قال الرجل: يتصدق بيمينه فيخفيها عن شماله. عظمة، رتبة، مكانة. هل نظرت لهذا التسلسل العجيب؟ لما هذا أقوى من كل هذه الجبال، الجبال الرواسي والماء والنار وكل ما خلق الله تعالى؟ لأنه يملك نفسا أقوى من كل ذلك. عالج في نفسي حب الشهرة والظهور وحب المدح والترأس، تخلى عن حظ نفسه، قذف بنفسه إلى البحار، لا يرائي بصدقته، لا يدلل عليها، ولا يفعل ذلك إلا إنسان مكين جاهد نفسه جهادا تربويا عظيما حتى وصل إلى هذه الرتبة. ولذلك قالوا: الإخلاص عزيز. وقال سفيان: إذا وصلت إلى الإخلاص فاعلم أن إخلاصك في حاجة إلى إخلاص، وهذا الإخلاص الذي إخلاصك في حاجة إليه في حاجة أيضا إلى إخلاص. ودل على أنه عزيز ونادر جدا، ولعظمة هذه الصدقة المخفية ما حددها الله تعالى. هذا الذي سيكون تحت ظل الرحمن يوم القيامة، نقول: هي كانت صدقته قد ايه؟ مليون؟ 2 مليون؟ أكيد تصدق بميزانية بلد، كيف يستحق أن يظل تحت ظل الرحمن؟ ممكن بجنيه، ممكن بدراهم وقروش قليلة، ولكن القضية ليست في الكم، القضية في معالجة حظ النفس، حب الشهرة. الشهوة الخفية تقلم عليها النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم عليها العلماء، هي لا تظهر أمام الناس، شهوة خفية مركوزة في النفس، أسد رابض جاثم في صدرك يقتلك، يضيع ما أنفقت، لا المال أبقيت ولا الصدقة استنفعت. مسألة هامة جدا، هامة جدا. ولذلك لما أضعك على متن هذا الحديث تذكر أيامك الخوالي، كم بقي من أعمالك التي عملتها كانت لوجه الله خالص ليس فيها شائبة، سواء صيام أو صلاة أو زكاة أو غير ذلك. مسألة، لذلك لا يخلص إلى الله تعالى إلا الخلص. ولذلك كان إبليس صادقا لما قال إلا عبادك المخلصين، لما أقسم وبعزتك لأغوينهم أجمعين، ما استثنى، دول كلهم تحت جناحي خاضعين لي، إلا عبادك على قراءة المخلصين، والأبلغ والأمتن المخلصين الذين استخلصهم الله تعالى له، أولياؤه أصفياؤه رجاله. ولكن المخلصين شريحة عريضة، أخلصوا من هؤلاء المخلصين، المخلصين مخلصين أي استخلصهم له أولياؤه، الخلص من أولياؤه، هؤلاء لا حظ للشيطان عليه، لا حظ له عليه. ولذلك عبد الله انتبه لحالك، فتش في جوانحك، فكل عمل تعمله لابد أن يكون خالصا لوجه الله تعالى. ثم يبقى الارتباط بين عناصر الحديث وأوشكت السفينة أن تصل إلى المرفأ إلى الميناء لتضع الركاب على الجادة، إما على الجنة وإما إلى النار، إما تحت مظلة الرحمن أو تحت مظلة إبليس يخطبهم على منبر في النار. بدأ الحديث بإمام عادل، ثم نعرج على آخر نقطة بعد أن نعرف الرباط، الرباط الذي ربط هذا الحديث كله. فإن الإمام العادل يحكم في بلاده بالعدل، فيأمن الناس على أعراضهم وعلى أديانهم وعلى حياتهم، ومن هذا الأمن ومن هذا العدل يخرج الشاب الناشئ في طاعة ربه، لا يجد من يطارده ومن يحاربه ومن يقاتله ومن يسجنه ومن يعتقله ومن يصده. انظر للرباط، رباط المتين. يبقى إذن يترتب على الإمام العادل صلاح المجتمع كله. يأتي الشاب الذي نشأ في وجد الفرصة مهيئة، مجتمع آمن، يمشي في الشارع لا يرى امرأة متبرجة أو متسكعة أو رقيعة، يمشي في الشارع لا يجد الملاهي، شاشات العرض الكبيرة الضخمة، كان الناس ينامون بالليل وكنا نستريح منهم ونتألم عندما تشرق الشمس، تنبعث الشياطين من مراقبها. أما اليوم فالشياطين لا تنام ليلا ولا نهار، تعيش في ضجيجها وفي فسادها وفي مصائبها ليلا نهار، حتى أصبح المخلص يطلب أن يخرج من هذه الدنيا، رب اقبضني إليك، ليس له موضع ولا مكان يعيش فيه. كان من عدل الإمام نشوء الشباب على نسق وعلى دين، شاب نشأ في عبادة ربه، ومن أجل العبادات الصلاة، يحرص على الصلاة في جماعة، ويحرص الشباب على الصلاة في جماعة، فتكون منهم رجال معلقة قلوبهم بالمساجد. انظر للارتباط الواضح، نشأ في عبادة ربه فتعلق قلبه بالمسجد، جنته حياته، رتبة ترتبط بها رتبة. ومن تعلقه بالمسجد وحياته في المسجد له إخوان على نفس المنهج، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. رجلان تحابا في الله افترق عليه واجتمع عليه، هذه نتيجة طبيعية، هذه نتيجة طبيعية. عندما يحمل المسجد هؤلاء الخلص تنشأ بينهم الحب في الله والعبادة في الله والطاعة في الله. مسألة هامة. أمثال هؤلاء لما تعرض عليهم الفاحشة، ما ظنك بمجتمع فيه إمام عادل وشباب يراعون حق الله تعالى، قلوبهم معلقة في المساجد، أيفتنون؟ فلو عرضت امرأة جميلة ذات منصب نفسها على أحدهم قال إني أخاف الله، نتيجة طبيعية لما مضى، نتيجة طبيعية لما مضى. مسألة هامة جدا، يخاف الله، يترتب عليه إذا تصدق لأنه يخاف الله ألا يقبل صدقته، يرائي بها، يظاهر بها، وهذه نتيجة مترتبة على تتليها. فالخوف من الله جعله يستتر في صدقته، إن تبدوا الصدقات فنعم ماهي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فالعلماء يقولون المبدية هي الزكوات لأنها صريحة، والمخفية هي النوافل، هو خير لكم. مجتمع نقي يعرف الحياء، لا يرتكب المعاصي، لأن ترتب إخوته لبقية المسلمين كما جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، جاء شاب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال يا رسول الله رخص لي في الزنا، قال أترضاه لأختك؟ قال لا كبرا وأنفة. أترضاه لأمك؟ قال لا. قال وكذلك الناس. أترضاه لخالتك؟ قال لا. لعمتك؟ قال لا. المجتمع المتربع الأخوة في الله تربت فيه عناصر المروءة، فلا تقدم المرء فيهم بأذية لأخيه، لا في أخته ولا في أمه ولا في قريبة له، المروءة تمنع ذلك. علاقات اجتماعية وأخوة وحب تمنع أن تزني في من تتعامل معهم، مروءة، رجولة، كل قضية مترتبة على الأخرى كما سمعت. ثم يأتي رجل الأخير ذكر الله خاليا ففاضت عينه، الحب الإلهي، الرباط الوثيق بين العبد وبين ربه، ذكره خاليا، لا يرائي، لا يرائي بهذا البكاء، لا يريد أن يراه الناس. ولذلك كان الرجل يبكي، إذا بكى جاءه بكاء في الصلاة يقول ما أشد البرد، ده زكام، اللي عنده زكام. كان الرجل ينام على وسادته مع امرأته ويبل مكانه ولا تعرف امرأته كيف كان يبكي ولما يبكي، حتى صار الرياء بكاء والبكاء رياء. ومن هنا قال سفيان إن عشرة تسعة أعشار البكاء رياء، وإذا جاء العاشر الذي هو لله في السنة مرة فحسبك. يعني لو استطعت أن تبكي في السنة مرة، ما الكل ده إيه؟ رياء. لأن الذي لله لا تحب أن يراك أحد، تفيض عيناك من الدمع لله تعالى خشية ورهبة. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم من الوجل من الخوف من الرعب، لأن الله تعالى مرهوب في قلبه. ورجل ذكر الله خاليا، والعلماء تنازعوا في كلمة الرجل، هل تدخل فيها المرأة؟ هل كلمة رجل المقصود بها الصفة؟ المقصود بها عموم كلمة رجل التي دخل فيها النساء؟ والصحيح أنها صفة، لأن الرجال قلما يبكون، وأكثر ما يبكي النساء، فلذلك هذه صفة للرجل وهو خاص بالرجال، لأن النساء يبكون كثيرا. فكان الحكم على النادر الذي لا يبكي إلا نادرا، والبكاء فيهم نادر. رجل ذكر الله خاليا، ذكر هيبته، ذكر القيامة، ذكر النعم التي وفاه الله تعالى إياها ولم يقم بحق شكرها، كيف يؤدي هذا الشكر؟ عرف قدر ربه سبحانه فذكره. والذكر عباد الله مادة هائلة ضخمة كبيرة، أفضل الطاعة وأحلى العبادة، وهي ملجأ قلوب العارفين ومرفأ مسيرهم ونهاية شوطهم. ولذلك قال: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. هذا معنى الذكر، التأمل التدبر، التأمل والتدبر في خلق السماوات والأرض. فإذا ذكر هذه العظمة بكى وبل ثوبه لعظمة الله تعالى وجلاله، وتذكر سواته كيف يعصي الله تعالى وبهذه العظمة وبهذه القدرة عليه، يذكر ضعفه ويذكر شأنه فيتضعضع وينهار. والذكر شرف، والله تعالى يقول: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. اذكروني أذكركم، إنه شرف لك ولقومك إن ذكرته ذكرك. كيف يضيع الإنسان هذه الشهادة وهذه الروعة؟ وإن ذكرته في ملأ ذكرك في ملأ أعظم من ملأه. إنه الذكر التي كتب فيه العلماء المجلدات والمسلسلات الطوال، والذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم ألوف الأحاديث التي سنسردها تباعا واحدة بعد واحدة. ومن أعظم هذا الذكر؟ القرآن. إنا نحن نزلنا الذكر، وإنه لذكر لك ولقومك، فهو ذكر شرف لك ولقومك. وهذا الذكر هو الشرف، لأن الله يذكرك. ولذلك كانت العبادة كلها ذكر، والأذكار إما مطلقة وإما مقيدة. والذكر المطلق الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير 100 مرة حط عنه 100 خطيئة وكتب له 100 حسنة وأخذ أجر عتق 10 نسمات من ولد إسماعيل. ما شاء الله، كل هذا الجهل، كل هذا الكم الهائل. إذا قلت 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وفي رواية ويحيي ويميت، كأنما أعتق 10 رقاب من ولد إسماعيل. لما ذكرت من ولد إسماعيل يا رسول الله؟ لما لم تقل أعتق 10 رقاب؟ مشكلة أن احنا تخلينا عن الإسلام قلبا وقالبا، أهو كلام، أهو أكل، أي حاجة، ولكن الخلص من عباده يتأملون في كل مسألة. إن الله تعالى لما أنزل هذا الذكر القرآن وسنة أنزله إعجاز، إعجاز، لأن أولاد إسماعيل من أشرف الأولاد وهم العرب، أشرف جنس وأغلى جنس وأعلى جنس أبناء إسماعيل وهم العرب. ما الذي شرفهم وجعلهم شرفاء؟ ما الذي علاهم إلى هذا العلو؟ طاعتهم لأبيهم إسماعيل، منهج نبوة. فلو تخلوا عن ذلك ضاع منهم نسبه. يعتق 10 نسمات من ولد إسماعيل عليه السلام؟ نعم، أجر هائل. ويحط عنه 100 خطيئة وتكتب له 100 حسنة؟ طب بتعطل لسانك ليه؟ ومعلوم كما قلت أن الأذكار المقيدة والأذكار العامة، الأذكار المقيدة خاصة بالجوارح كالصلاة وكالصيام والزكاة وأعمال الطاعات. إن الصلاة كانت على المؤمن كتابا موقوتا، ذكر مقيد، أذكار مقيدة بأوقات الصلاة، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فإن شهر منكم شهر فليصوم، ذكر مقيد، الحج أشهر معلومات، ذكر مقيد، كل الأذكار مقيدة التي هي فيها العبادات، ولكن الأذكار الأخرى المطلقة. وإذا قلنا الصلاة فالأذكار في الصلاة مقيدة، التسبيح والتحميد وقراءة القرآن مقيدة بمواضع، فهذا يسمى في العلم ذكر مقيد، لا يعني لا يقال في غيره أو لا يقال غيره إلا فيه. أما الذكر المطلق فهو عبارة اللسان وعبارة القلب، والذكر المقيد قد يتعطل بمرض أو سفر أو عارض، ولكن الذكر المطلق لا يعطله شيء. طالما أن القلب ينبض فواجب، طالما أن اللسان يتحرك فواجب، فدل على أنه أعلى أنواع الذكر لأنه لا يعطل. ونكمل إن شاء الله في الخطبة الثانية، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على امتنانه، والصلاة والسلام على محمد الذي رفع له شانه. أيها المسلمون، إن الذكر حياتك، حياة العابدين ومنهج السائحين وسنة المخبتين، لا يتركونه إلا إذا ماتوا وخفتت صدورهم وخفت نفسهم، ألسنتهم دائمة رطبة بذكر الله تعالى. ولذلك لما سأل رجل النبي الجنة قال فليكن لسانك رطب، فلتمت ولسانك رطب بذكر الله تعالى، رطب لا يجف من الذكر، من ذكر الله تعالى. قال أبو إدريس الخولاني وكان يذكر الله، وإذا كبر وذكر الأطفال في الشارع يكبروا معاه، يمشي بشكل الله أكبر لا إله إلا الله، يقول إيه المجنون ده، الرجل ده مجنون. فالأطفال طبعا من خفة الفعل يكبرون معه، يبقى ماشي يكبر والأطفال ماشيين يكبروا معاه، يقول ده رجل يعني. ونسوا تاريخه الذي نجاه الله تعالى من النار كأبيه إبراهيم، والذي كان يمشي على الماء، يعبر الفرات على الماء، أهذا خفيف العقل؟ ما بالناس إلا خفة عقل. ولذلك قال اذكر الله حتى يقول أنك مجنون، مجنون. ولذلك في واذكر الله في أيام معدودات، كانوا إذا رأوا بهيمة الأنعام في أيام الأضحى يكبرون في الشارع، فمن سمع رجل يكبر يكبرون على تكبيره حتى تضج المدينة بالتكبير. مجرد ما تسمع الله أكبر تقول الله أكبر، واللي وراك سمع الله أكبر تضج الأرض بالتكبير الله تعالى. هذا ذكر في أيام معدودة. أيها المسلم انظر لحالي وحالك، كم من الكلام التافه الحقير الذي هو علينا وليس لنا نذكره. كان أبو الدرداء يذكر الله 1000 مرة، قال تذكر الله 1000 مرة في اليوم؟ قال نعم، ولا أدري ما أخطأته الأصابع. وهو بيعد كده على أصابعه، لا مؤكد يغلط طبعا، قال مش عارف يعني الأصابع غلطت في قد إيه. سألوا أبو هريرة كم تسبح وتذكر في اليوم والليلة؟ قال 12,000 مرة. قالوا كيف؟ قال على قدر ذنوبي، أذكر الله على قدر ذنوبي. انظر التواضع والأدب، يعني حياته كلها ذكر، لا تفرغ لحظة، لا يتكلم قط بغير ذكر الله تعالى. ولذلك سألوا عيسى عليه السلام أتباعه يا روح الله نريد أن ندخل الجنة، قال إن أردتم الجنة فلا تتكلموا، ما تنطقش، إلزق بلاستر على بوقك. قال ليس لنا ذلك، صعب علينا هذا. قال تكلم إلا في خير، آكل أشرب أنام بس، ده الكلام المسموح، غير ذلك تذكر الله فقط لا تتكلم في غير ذلك. ده هذا من أراد الجنة لا يتكلم إلا ذكر. الأمر شديد عباد الله، المسألة خطيرة للغاية. ولذلك هذا الذكر وهذه العبادة حجة علينا، لا محتاج طول قيام ولا طول صيام ولا عطش ولا دفع فلوس صدقات وزكوات، مش مكلفينك أي شيء، اللسان يتكلم وقلب يتأمل بس، لا دفعناك ولا عنناك ولا كلفناك. لو اعترضت يبقى انت مالكش حظ اصلا، ده بكيفك انت المسألة دي. هل وجدت عبادة من اعظم العبادات بل افضل العبادات؟ كما قال تعالى ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر، اكبر ذكر واكبر عبادة بالنص هو ذكر الله تعالى، وهذا يدخلك الجنة بغير مجهود بغير تعب. هذه صلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولكن ذكر الله أكبر، لابد أن تذكره ليل نهار بالتوصيف والتحميد. ولذلك كما أخرج مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، شو بيجرب لك المسائل ازاي، كلمتان خفيفتان على اللسان، مش هنتعبوك، خفيفتان على اللسان حبيبتان للرحمن ثقيلتان في الميزان. هو ايه ده، ايه الهدية دي؟ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. انظر حتى للتنزيل في آخر سورة الواقعة، فسبح باسم ربك العظيم، على طول ابدأ السورة سبح لله وفي آخر السورة يسبح لله، ايه الفرق، ايه الفرق يا طالب العلم؟ سبح بالماضي ويسبح بالمضارع، إجابة لآخر صوت الواقعة، فسبح باسم ربك العظيم سبح لله، أجاب يعني حدث التسبيح بصيغة الماضي روائع، تعيش في الخير كله وأنت تعيش حياة البهم. البهم ارجع للجزء مثلا 18 كله سبح، كل الآيات تسبيح لله تعالى، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، إن كل شيء إلا يسبح بحمده، كل شيء كل شيء يسبح بحمده. وأنت من ضمن هذه الأشياء اسمع كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان للرحمن. ولذلك أخرج مسلم في صحيح عن أبي هريرة، وهذه الحديث معظمها عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قال سبحان الله وبحمده سبحان العظيم 100 مرة حط عنه 100 خطيئة وكتبت له 100 حسنة وكتب من الذاكرين. طلبناك بمال ما تدناش، طلبناك بصيام لا الدنيا حر، بصلاة وقيام لا ده انت كسول، حتى اللسان يكسل نعم، وحتى هذا القلب لا يطيع، شيء غريب. كان أحدهم يموت ويسمعون التسبيح والقرآن من قلبه، الربيع بن خثيم، القرآن من قلبه، قلبه بيقرأ القرآن، يعيشون حياة الذكر ليل نهار، والذي شغل لسانه بالذكر عافاه من المعاصي، لن يذكر قبيح، مشغول ما عندوش وقت يتكلم في القبيح، ولأننا نعيش في القبيح فليس عندنا وقت للذكر، يقعد يشوف ماتش كورة 90 دقيقة ما ذكر فيهم الله مرة واحدة. ولذلك خذ هذا العقاب الشنيع الذي على رأسك، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم واجتمع قوم في مجلس لا يذكرون الله فيه وقاموا لا يقومون إلا على مثل جيفة حمار. كم مجلس بقى انت قعدته وطلحت بنات حمار وانت ماشي؟ ما جلس قوم مجلسا لا يذكرون الله فيه وانصرفوا إلا انصرفوا عن جيفة حمار أو مثل جيفة حمار. حياتك كلها ذكر، حياتك كلها ذكر. جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله مرني بشيء يسير يدخلني الجنة. قال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: هذا له ده له، ماذا لي؟ إعرابي نادر، أعرابي يساوي 1,000,000 طالب علم والله ملايين، قال له: هذا له سبحان الله والحمد لله، له لربنا يعني، أنا لي إيه في الموضوع؟ هو ما تذكره بين السجدين، قال: رب اغفر لي وارحمني واهدني، هذا لك، خدي لك أهو. رجل يطالب بحقه، أعرابي ناله، لا يريد أن يخرج من هذه البضاعة بشيء. ولذلك شرع لك الاستغفار بعد الصلوات، تسلم: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام منك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. لما تستغفر وأنت تصلي؟ يستغفر من نقص الصلاة. لما هذا الذكر في صفة الله السلام؟ حتى يسلم صلاتك من الشيطان ويسلمها من الرفض، فتذرعت باسم السلام. كلام جميل، لابد أن تقف عند حدود النصوص، والشرع ما جاء لمصلحتنا، والله الشرع ما جاء لمصلحتنا. ولذلك لما خلق الله آدم اسمع الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها ويفسك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، انت هتجيب ناس يعني لصوص وحرامية يعمروا الأرض. وإذا ذكروا الله تعالى كل قليلة أمثال المنافقين قال إني أعلم ما لا تعلمون. ولذلك الله تعالى يباهي بعباده الذين يذكرون. انظر عليه في يوم عرفة عندما يتجلى على أهل الموقف ويقول يا ملائكتي لما جاء هؤلاء، وهو يعلم الناس دي جايين ليه. شفت السؤال جميل ازاي؟ بيقولوا الملائكة طبعا حول ربهم، بيقولوا الناس دي جاية ليه وهو بهم أعلم. قال جاءوا يطلبون المغفرة، قال أشهدكم يا ملائكتي فإني قد غفرت له. شعث غبر. ولذلك كما قال صلى الله عليه وسلم أفضل الحج العج والثج. يعني إيه العج؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله عج يعج يعني ما يبطلش ذكر. طلعت على عرفة كل واحد معه كاميرا وقام ياخذ ذكريات كاميرا ده في عرفة، واللي عامل بتاع له جيوب، واللي عامل لابس حزام ونضارة سوداء. انت بتشتغل ايه؟ انت جاي تعمل ايه هنا؟ ايه اللي جابك؟ 50-60 ألف طب اعطارهم كده في الاول. ده ذكر يا عم الحاج، يا عم الشيخ ده ذكر، واحنا هنيجي كل سنة عشان نتذكر عرفة. شعب غريب، مستوى عجيب. أين العبودية لله تعالى وحق هذه العبودية وحق الله فيك؟ ولذلك في كل شأنك لابد أن تكون ذاكرا لله تعالى في كل حالك، في كل وقائعك لابد أن تكون ذاكرا لله تعالى بالألوف بالملايين. قالت نائلة بنت الفرافصة امرأة عثمان أتقتلونه؟ والله إنه لكان لا يوتر بركعة واحدة بالقرآن. كان بيصلي ركعة واحدة وتر بالقرآن طول اللي وقف عثمان على رجله. قال علي شهدته وهو في الكعبة يوتر بركعة قرأ القرآن. وده أمير مؤمنين وصاحب الملك والحكم، هل شغله عن ذكر الله تعالى؟ كانوا كذلك يقرأون القرآن في ركعة وفي ركعات لأنه ذكر، يحيون قلوبهم بالذكر. أين نحن من أمثال هؤلاء؟ سنقف معهم يوم القيامة على أرض واحد، والحكم واحد، والميزان واحد، والصراط واحد، والكتاب واحد. يا ويلنا، يا فضيحتنا. ما الذي استطعت أن ترى صلوات ميتة في غير مواضعها يطوحها منك الشيطان يمنه ويسره، بفكرك بكل اللي ليك واللي عليك، ما لك منها وتظن أنك فعلت شيئا؟ فهي ذكر، فأكثر من هذا الذكر عبد الله. ولذلك وضع لك ذكرا في كل شيء، وهذا سنفصله. يأكل يذكر، يدخل المرحاض يذكر، الحمام يذكر، يخرج يذكر، ينام يذكر، يجامع يذكر، يرى الريح يذكر، يعيش في الحر يذكر، يرى الحريق يذكر، يرى الغريق يذكر. الحياة كلها موظفة. عندنا علم بالكلام ده، حياتنا كلها متوظفة، كل حاجة لها ذكر. إذا أعجبه ولده يذكر. ما هو الذكر؟ لبس ثوبا جديدا يذكر، لبس ثوبا خارقا قديم يذكر، كل شيء في ذكر. حياتك كلها بالكافية دي. أنت عبد لله، عبد لله، لا تنفك عن العبودية أبدا. لو كنت حرا لضعت. كان بشر بن الحارث يبكي طوال الليل ويراوح بين قدميه يخرج حزبه نصف القرآن، حزبه نص القرآن، يصلي بربع ويقرأ الربع الآخر، يعني يختم على يومين. كان أبو حنيفة يصلي ركعة واحدة كعثمان يختم بها القرآن. ذكر أفضل الذكر، وكان تاجر. ما الذي جرى لنا عباد الله؟ ومرارا أذكر أن شأن النصر وشأن الرزق وشأن الحياة بيد الله، وألقاها في حجورنا فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. مفاتيح الحياة ألقاها في حجري، عاوز ايه تاني؟ هو ايه المطلوب؟ انت عاوز ايه بعد ما نقويك ونرزقك وننصرك؟ مش دي العناصر انت عاوزها في الحياة؟ واذكروا اذا انتم قوم مستضعفون في الارض تخافون ان يتخطفكم الناس. شوية طبعا ده الاستضعاف من القلة، والقلة تتخطفها الناس، فآواكم. ما شاء الله، من الذي آوى؟ ونصركم ورزقكم للطيب، انت عاوز ايه تاني؟ شأن الرزق والحياة شأنه هو. يعني انت بتجري في البطال، احلف بالله من هذا الموقع وهو موقع مقدس موضع محمد صلى الله عليه وسلم انكم تجرون في البطال، لن تحصل الا ما قدره الله لك، تضيع وقتك هدرا هدرا. شأن الرزق وشأن الحياة والنصر حتى على العدو، نصر العدو شأنه شأن الله تعالى، مش من شأننا ده ابدا. والا ما كانش قال واعد لهم ما استطعت، طوبة حبل عصايا اطلع باي حاجه، لان ده مش شغلك، امر النصر مش شغلك. لكن وظيفتنا ان نذكر الله تعالى، ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب الذين يكون قياما وقعودا وعلى جنوبهم وتفكروا. اعتق خلق السماوات دي آية، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من قراها ولم يتدبر ما دخل الإيمان قلبه. لما آخر الإمران لما الآيات بتجري على صدرك وانت إن في خلق السماوات والأرض دي آيات، تأمل في هذه الآيات كيف وضع الله لك هذه الأرض بهذه الكيفية وأنبت فيها الزرع لتأكل، وطلب منك العمل القليل، وهو ما قاله صلى الله عليه وسلم لو توكلتم عليه حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطال. الرزق يأتي بأدنى سبب، اللي إذا كنت أنت عاوز نوع معين من الرزق، الرزق اللي هو القوت رغيف العيش والماء موجود، الماء بتنزل من السماء والأرض بتطلع رغيف العيش، إيه المطلوب تاني؟ إذا كنت عاوز أزيد من كده بقى جاهد كجهود الأسود، ولن تحصل عملا ولن تحصل أجرا، ومتع هذا الجسد الذي سيطعمه الدود والتراب في القبر، مش دي حياتك؟ ده الريف ومسكة ماء خلاص. وافرغ لربك، افرغ لطاعة الله تعالى، ستندم على كل ذلك عباد الله. ونحن قادمون على شهر الصوم، والله أعلم على من سيأتي هذا الشهر، ندعوه تعالى أن يبلغنا رمضان وأن يبارك لنا فيما بقي من شعبان. لابد أن نقدم على الله تعالى بقلوب نقية، قلوب بيضاء. هو شهر القرآن هذا الذي ليس وراءه، ولذلك العلماء استثنوا من أصحاب الأذكار والذي يقرأ القرآن في ليلة. قال العلماء الذين يعلمون الناس والقضاء الذين يحكمون بين الناس دول أشغل ناس، مرفوع عنهم الاسم، لأن حياته إعداد علم بيعلم، مشغول عن القرآن وعن الذكر، وهذا ذكر الذي يفعله. ولكن أنت لست عالما تعلم ولست قاضيا تحكم بين الناس، فما هو دورك؟ فواجب عليك أن تنقطع لله تعالى. طلع ختمة كل يوم، وراك إيه؟ ختمة يوميا، ختمة كل ثلاثة أيام، وراك إيه؟ ما وراكش أي شيء تهده، لا أنت قاضي تحكم بناس وتشوف القضايا والحكم بالعدل فيها، ولا أنت عالم مطلوب منك إعداد دروس عشان تعلم الناس. ما هو شغلك؟ هتقول بشتغل في الغيط؟ ما هو ده ملوش علاقة بالشغل، ده الشغل بالإيد، لكن ده لوحده الذكر الأعلى القلب واللسان ما عليش أي حرج. لو عندك شلل هيشتغل، لو بتشتغل في الفاعل لسانك هيشتغل. استعن بالله بالاستغفار، قلت استغفروا ربكم انه كان غفارا. انت عارف الاستغفار يعني ايه؟ يمدنكم باموال وبنين، وعيدكم قوة على قوتكم واجعل لكم أنها يا دامولي. يقول لك بتجاوب الاستغفار، أقوم بالليل أتعب أقول استنى ما استغفر شوية أدي حقنتين فيتامين. الاستغفار بده قوة، استغفار الله تعالى يدي قوة يعطيك مدد، دي حقن بتقويك. لو أنت بتشتغل في الحجارة ريح واستغفر ربنا شوية وقوم شوف هتعمل إيه. ده ربنا اللي بيقول مش أنا، ده مدده. إنما أذكار لا قيمة لها. واحدة بيقول يقول هيه بتنهد ليه، بيقول الله الله أكبر بسم الله. اذكر ربك، اذكر ربك عبد الله تعالى، واذكر ربك إذا نسيت أي إذا غفلت اذكره. إذا غفلت أول ما تغفل قول أعوذ بالله استغفر الله العظيم من هذه الغفلة حتى تقدم على ربك طاهرا نقيا. أنت عبد، أنت عبد له، تذكره في كل ذكر حتى الجماع. نعم حتى الجماع فيه ذكر، حتى الخلاء هي الخلاء فيه ذكر، حتى الذبح وانت بتذبح وبتسيل دم. نعم وانت بتقتل عدو ترمي شاه بسم الله الله اكبر في كل حركة واردة او شاردة من حياتك فيها ذكر لله تعالى. لما غفلت وكما قلت لن يكفيك هذا الذكر، لا هتشتغل بعضلات ولا بمال، هذا بلسانك وتطمئن بهذا الذكر في قلبك. أما تستطيع ذلك، أما تستطيع ذلك بقدر ذنوبك اذكر لعل الله تعالى يغير ما في قلوبنا. أدعو الله تعالى أن يعلمنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يذكر قلوبنا بذكره، وأن يرطب ألسنتنا بذكره سبحانه وتعالى، وأن يتقبل عبادتنا وصيامنا، وأن يبلغنا وإياكم رمضان وينفعنا به. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.